الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يمكن إجراء أصل البراءة في كلا الإناءين اللذين يعلم أن أحدهما خمر، هل يمكن إجراء أصل البراءة؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن إجراء أصل البراءة فيهما معا ولا لا؟ منهجة البحث لتنسوه، أكرر لك المنهج. في الجواب الأول ذكر الشيخ قال لا يمكن. لماذا؟ لأنه كما أنه أريد تطبيق البراءة على كلا الإناءين وأثبت أليتهما، هذا بواسطة الصدر صدر الرواية، كما هذا يمكن نقول بواسطة عجزها ماذا نستفيد؟ أن الإناء الخمر الواقعي الموجود بينهما حرام، فيصير تناقض وتهافت بين الصدر وبين الذهن. هذا الجواب الأول الذي ذكر الشيخ. إذا ما يمكن التمسك بصدر الرواية لإثبات البراءة عن هذا الإناء والبراءة من عن الإناء آخر، لأن العجز يثبت الحرمة علما للإناء المردد بين الإناءين، فيحصل تهافت بين الصدر والذهن. هذا كان الجواب الأول. ثم هذا الجواب الأول هو الشيخ ناقش فيه، قال على أنه يمكن أن يقال في رواية كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه، قال العبد يمكن أن يقال أنه لا يستفاد منه حرمة ذلك الإناء الثالث المرتب لا أكون الثالث من العبد يستفاد أن المدار في حرمة الشيء على كون ذلك الشيء نعلم تفصيلا انه حرام، من العد هكذا يستفاد من رواية ثانية يعني كل شيء فيه حلال وحرام. فلذلك هذا الجواب في ماذا لا يتم في مثل هالرواية، اشكال التهافت لا يتم. ليش؟ لان الصدر يبقى وحده والعبد لا يستفاد منه حرمة الإناء المرد، فنتمسك بالصاد لإثبات حلية هذا وإثبات حلية ذا. الشيخ إذا تذكرون إيش أجاب؟ أجاب بجواب آخر ثاني. إيش قال؟ قال على أنه صحيح إشكال المهافة التهافت بين الصدر وبين الذيل يزول، لكن أقول لا يمكن تطبيق الصدر لإثبات حلية هذا الإناء وذاك من ينعي لا يمكن، لأجل أن تطبيق الصدر على كل من الإناءين ينافي، أي من ينافي؟ مسعد لا لا مزيد سأل من ينافق النس. ذلك الدليل الذي يقول اجتنب عن الخمر، عن الخمر لماذا؟ لأنه يدل على أنه والخمر واقعي حرام. وهذا هنا يوجد خمر واقعي فيكون حرام. فلو قلنا كل منهما حلال ماذا يلزم؟ إذا أردنا نطبق كل شيء لك حلال ونثبت كل واحد حلال منه ماذا يلزم؟ أن يكون الخمر الواقعي ماذا؟ لا واقعي. ونفروض هذا منافي علما لدليل اجتمل عن الخام ومنافي إلى بعض الأمور الأخرى. ثم الشيخ ماذا على هالجواب الثاني اشكل هو اشكل ان قلت هذا قلت الاول انه لا من تطبيق كل شيء لك حلال على كل من الطرفين لا يلزم ان يكون الشيء حلال واقعا الخبر الواقع حلال واقع لا يلزم كما قلنا مثال ماذا في الشبهة البدوية فإنه في الشبهة البدوية يعني إذا فدئنا أدواح لا إشكال بأنه يمكن أن يكون لك حلال لو شكيت أنه خمر يا مو خمر فيثبت حلال لكن لو كان حرام واقعا وخمر واقعا هل توجد منافاة بين تلك الحرمة الواقعية وهذه الحلية الظرف ما لا فإذا لم تكن هذه المنافاة موجودة في الشبهة البدوية إذا ما موجودة أيضا هي في صورة العلم إجمالي فنقول كلا هذين الإناء حلال ظاهرا وأحدهما ماذا حرام واقعا لا بأس. ايش أجاب الشيخ عن هذا الإشكال؟ ايش أجاب إذا تتذكروا؟ قال على أنه في صورة الشبهة البدوية لا بس الحرام الواقع يشيخ لا بس ومن كان جاهل بأن هذا حرام واقع ما يدري شو بدري تبعنا أي واحد أكل شو بدري هذا حرام فيتقبل من الشارع حلية هذا الشيء ظاهرا وأما وقلنا يكون نرجع الحلية الظاهرية علما إلى المعذورية نعم الحرمة الواقعية لو كان المستند بالحلية الظاهرية أساس البراءة أو يكون نرجعها إلى جعل الحكم المماثل أو بعد هذا منطول هذا بعد شيء زايد جدا. فبالتالي المكلف يتقبل هالحلية الظاهرية ما دام هو جاهل بالحكم الواقعي. أما إذا فرض أن المكلف كان يعلم بوجود الحرام كما في الشبهة المقولة بالعلم الإجمالي يعلم بوجود الحرام واحد من ذلك يعلم بوجود الحرام فإذا على هذا الأساس لا يتقبل هذا المكلف ماذا حلية كل من هذين الإناءين لأنه ما دام يعلم بوجود الحرام يعني عقله شو يحكم بحرمة المخالفة فإذا أراد الشارع أن يجوز له ارتكاب كلا الطرفين يعني معنى ذلك راح يصير هذا الحكم منافي لحكم العقيد فلذلك المكلف لا يتقبله يعني تعمل الشارع يريد يقول له الخالف ارتكب المخالفة قطعية ارتكب المخالفة لا يقبل المكلف ذلك لذلك قبيح قبيح ماذا من الشارع بنظر العقل أن يحكم بجواز ارتكاب هذا الإناء وذلك الإناء فإذا فرق أكبر الشبه البدوية والشبه هذا دفع الشيخ الأمثال درسنا الجديد من الآن سوف يسرع إن قلت هذا إشكال جديد بأنه أنت قلت الشارع يأذن في ارتكاب الحرام، هذا قبيح. قلنا ماذا؟ بنظر العقل. لكن قبيح متى؟ قبيح متى؟ إذا كان المكلف يعلم حين الارتكاب، يعلم بماذا؟ بأن هذا حرام حين الارتكاب. هنا الشارع ما يمكن أن يجوز. مثل ما هذا إناء قدامي أدري بي خمر، هذا خمر، أنا تفصل خمر، هذا أدري خمر. فإهنا الشارع ما يمكن أن يقول لي ما يخالف شربه. ليش؟ لأن حين ارتكابي وشربي أعلم بأن هذا خمر، وما دمت حين الارتكاب يعني حين شربي هذا الإناء أعلم بالمخالفة، أعلم بأن شربي هذا هو شرب للخمر، المعنى صحيح. العقل يقول لا يجوز أن يأذن الشارع بالمخالفة ويقول اشربوا هذا خمر. أما إذا فرض أنه حين المخالفة لم أكن أعلم بذلك، بعدين اعلم، لا باس بذلك. اضرب لك عده امثله. المثال الاول الشبهه غير المحصوره، غير المحصوره. يجوز ارتكاب جميع الاطراف ولا مع انه ماذا؟ ويصير علم بالمخالفه. فشلون الشارع يجوز ارتكاب جميع الاطراف؟ الشبهة غير المحصورة. بس هذا ما هو يفرق ماذا؟ أن معنى الشبهة غير المحصورة شبهة. هو هذا يتعنى ماذا صحيح؟ هو هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ لأن الشبهة غير المحصورة شو معناه؟ هذا المثال إنما ذكر بناء على أن غير المحصورة يعني المقصود شنو؟ يعني شيء نعلم بحرمته بين كمية كبيرة جدا، مثل حباية سنة في ماذا؟ بين مليون حباية. البونية أقول إيش قد بيها البونية؟ ما أدري إيش قد بيها مليون حباية بيها يا ولا. أنت حباية أدري بين حباب السنة اللي موجودة فيه إيش قد؟ 5 جواني 10 جواني. مع انه 10 جواني اقدر اكل من اني ولا مو كل مرة وكل يوم ايضا اكل انا بعد. فبالتالي حينئذ هم هكي يفسروها انا الى بناء مهاد ان شاء الله بعدين يجيب شنو معنى الشبهة غير المحصورة. اذا هكي فسرنا هذا المثال يطير صحيح، لكن اكل ماذا؟ لا، بعض الامثلة بعض التفسيرات اخرى يقولون على انه لا، بحيث تخرج تكثر الاطراف بحيث تخرج بعض الاطراف من محل الابتلاء. إذا هيك فسرنا الشبهة غير المحصورة بناء على أن ما يمكن ارتكاب جميع أطراف الحادثة منها، فالمقصود على أنه إذا كان مطرحين المخالفة لا يعلم بالمخالفة فلا بأس بأن يأذن الشارع بالمخالفة، مثل ما قلت كما في الشبهة المحصورة إذن ارتكاب جميع الأطراف أو مو جميع الأطراف، كمية ارتكاب كمية كبيرة بحيث يعلم المكلف بأن الحرام موجود فيها الكمية. يقول ما الشارع ما يأذن لي بأكل جميع هذا الثمن الموجود في هاي الجواني اللي بيقلنا شقد 10، يأذن لي مثلا يقول لي على أنه بلي أكل 9 جواني 9.5 مثلا، وتسعة ونص ما أدري فيه وين، فتقريبا بلي أعلن بوجود الحرام. على أي حال فلا يأذن الشارع بارتكاب جميع أطراف شبه غير محصورة، أو بارتكاب كمية كبيرة من أطراف شبه غير محصورة، أو في التخيير بين المجتهدين أو الخبرين. تخيير استمراري، استمراري، تخيير استمراري. مثل أكل مجتهدين اثنين مستويين في الفضيل، يجوز مرة آخذ رأي هذا ومرة آخر ماذا؟ رأيبة، مع أنه أنا بالتالي بعد ما قدت برأي الثاني أعلم بأني قد خالفت قطعا، أدري بأنه قد خالفت ماذا؟ قد لو استمرت على التخير استمرار هيك، يعني في أسبوع قدت برأيه المشتبه، أسبوع الثاني ماذا برأي المشتبه الثاني؟ أسبوع الثالث رجعت إلنا إلى رأي المجتهد ذات السابق، ففي مثل هذه الحالة ألم بالمخالفة قطعية أو في الخبرين من يجي نفس الحاجة، لكن هذا كله جاهز. فكيف جاهز؟ كيف جاهز؟ كيف أذن الشارع بذلك؟ من باب أن المكلف لا يعلم حين الارتكاب، لا يعلم بالمخالفة، فيتبين أن الذي لا يجوز ماذا؟ هو أن يأذن الشارع بالحرام، لكن إذا كان المكلف حين المخالفة حين الارتكاب يعلم بأن هذا حرام، وإلا إذا لا يعلم لا بأس بالإذن. وتعال طبق في موردنا في البلاصين في العنائين، في العنائين يمكن أن نطبق سالة البراء على هالطرف، وأطبق سالة البراء علينا على الطرف الثاني، فإني حين المخالفة لا أعلم، حين الارتكاب لا أعلم بالمخالفة، فلما أتناول هذا الإناء لا أعلم بأني حين شربي لهذا المخالفة تحصل لي. وحينما أذهب إلى الإناء الثاني وأشربهم لا أعلم، بل بعد الفراغ من الإناء الثاني سوف أعلم بأن المخالفة قد حصلت مني، إما في ظن الشرب الأول أو في ظن الشرب الثاني، أما هي الارتفاع ما صار ألم بالمخالفة. إلا اللهم شلون نفترض حين الارتكاب يصير ألم بالمخالفة؟ إلا اللهم عذير واحد على الثاني وأشرب من فرج مرة، بس هذا ما راح يصير شبهة محصورة، بعد هنا راح يصير شنو؟ بعد ألم بعدم الجواز، هذا بعد تفصيلا بعد، بعد ما يجوز شربه بلا إشكال، إنها واحد إذا صار هذا خارج عن محل الكلام، لأن مو شبهة بعد ما يصير، أتيقن أن هذا ما يجوز شربه بعد، لأن هذا مخلوط ويا الخمر أو ويا النجس ما يجوز شربه، نجس هذا ما يجوز شربه. فلذلك ماذا بلي؟ إذا محذور ما أكو. فالخلاصة إن قلت هذا إشكال أنه لماذا لا نجري البراءة في كل طرف، فإنه وإن لزم الإذن في ارتكاب الحرام، لكنه بما أني لا أعلم حين الارتكاب بأن هذا حرام فلا بأس. هذا إشكال لطيف، بني إشكالاتنا نشوف الجواب شلون نطبق هذا المقدار. قلت بعدين يقول قدس سره، فإن قلت منافاة إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه، قلنا إذن الشارع في فعل المحرم ارتكاب الخمر الذي موجود هنا، ولا يقول لي ارتكبهن نجرعة براءة الثاني، نعم الشارع يقول لي ارتكبهن ارتكب الحرام، وهذا ينافي ويعلم المكلف بأن واحد من الحرام ويجب اجتنابه. يقول هذا ابن الشارع عندما ينافي حكم العقل من حيث أنه ابن في المعصية والمثل، لأنه ابن هذا في المعصية مو، وهو يعني الابن في المعصية إنما يطبخ شوكي مع علم المكلف بتحقق المعصية، لكن شوكي حين ارتكابها، حين الارتكاب إذا كان يعلم أنا ومعصي هذا ما يجوز، أما إذا بعدين يعلم فينا ارتكاب ما يعلم هذا معصي لا بأس. يقول والإذن في ارتكاب المشتبهين البلاصين يعني الإناءين ليس كذلك إذا كان على التدريج، يعني إذا كان ارتكاب على التدريج ليس كذلك، ليس كذلك يعني لا يعلم المكلف حين الارتكاب بأنه هذا حرام الذي بعده ارتكبه، وإنما يعلم بعدين، بل هو إذا كان على تدريج كما هو المتعارف، فإنه المتعارف هو ماذا على سبيل تدريج انسان ماذا يشرب الغلاف الاول ثم يشرب الغلاف الثاني. اما اذا لا على سبيل التدريج في ان واحد اذا قدر يشربه مثل غلاف من الفم من معرف من هنا من هذا طرف الفم وغلاف من اذا فرر الشهر مطلب اخر. اذا مثلا ما ادري اذا يصير من ثلاث المتقارب بل هو ابن في المخالفة لكن المخالفة يعلم حين الابن بالمخالفة مع عدم علم المكلف بها يعني بالمخالفة إلا بعدها يعني إلا بعد المخالفة يعلم أنه مخالفة صار. وليس في العقل ما يقبح ذلك ما يقبح ذلك عن شنو ما يقبح الإذن في المخالفة ما عدم الإذن بالمخالفة حين المخالفة وإلا يقبح الإذن فيما في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة يكون هاي نقول هم يجوز معنا العذر للمفاق أو فارتكاب مختار يعلم يعلم عادة بكون الحرام فيها مثل تسحب واني ونص جنة أو بعتيد مثال ثالث وفارتكاب الشبهة المجردة يعني شبهة الدفوية سهلة المثال آخر من ستة بكرة الشرع بأن يأذن المولى فارتكاب الشبهة بدوية لكن المولى يدرى أنه بعد ارتكاب الشبهة البدوية المكلف راح يعلم لأن هذا حرام يجوز أن يأذن فيما إذن ولا مثل عدم صد الغلاف محفوظ السلام مكلف يشوف لا يعلم أن هذا حرام ولا يجوز شرب لكن بعد ما يشرب يدري المولى أن هذا المكلف راح يدري هذا خمر ليش لأن يجون جماعة يخبروه أو نجس يجون جماعة يخبروه على أنه هذا نجس أو هذا خمر أفهل يجوز المولى أن يأذن ولا ولا أشكال يجوز أن يأذن من الأول مع أن المكلف سوف يعلم فإذا يتبين العلم بعد لا يضر وإنما الذي يضر هو أن يأذن المولى والمكلف يعلم حين الإذن للمخالفة هو في ارتكاب الشبهة المجردة عن إجمالي التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد السؤال على كونه معصي كون هذا الذي ارتكبه معصي وبعد المثال الأخير وفي الحكم بالتخيير الاستمرار بين الخبرين أو فتوى المجتهدة فهمان بلا إشكال هذا إذن في المعصية لكن متى يعلم بتحقق المعصية بعد الارتكاب أما حين الارتكاب فما أنه لا يعلم فجاز هذا الإذن في التخيير الاستمراري. أقول من أول العبارة فإن قلت منافاة إذن الشارع هنا موجود كلمة منافاة المناسب هاي كلمة منافاة تلعبس زايدة مناسبة ليش لأنه محفوظ السلام زايدة ليش لنشوف أقرأ العبارة فإن قلت إذن الشارع في فعل الحرام إذن في فعل الحرام شلون يحصل الإذن في ارتكاب كلا إنا أنجل مع علم المكلف بتحريمه بتحريم هذا المحرم هو الخمر يدري على أنه هنا موجود خمر وحرام إذن الشارع إنما ينافي حكم العقل إنما ينافي موجود مع كلمة منافات الأول ما نحتاج هذا الشيء. الشيء الآخر انشب الله شو انشب الله إنما ينافي حكم العقل من حيث أنه إذن في المعصية والمخالفة وهو يعني الإذن في المعصية إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية إيش وقت هنا ترى عدي وقفة قصيرة إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية إيش وقت حين ارتكابها حين إذن حين إذن بعد شنو حين إذن بعد شنو يوحين ارتكابها الجيد يوحين اذن الجيد واحد من اذن بعد وما يصير حين ارتكابها حين اذن هي حين اذن يعني حين ارتكابها فذكر حين اذن زائد زي قلت ها ها موجود سأفتح فيه من هذا قلت ابن الشارعي بالله شوف الى شوف جواب الشيخ الأنصاري شنو شلون طلعت اشكالات انت الإشكال يا أخي أنت دائما الإشكال لخص في ذهنك حتى الجواب فالإشكال ملخص الجواب شنو أنه لا بأس أن يأذن الشارع بارتكاب إلى العنائين ما دام المكلف فينا الارتكاب ما يعلم أن هذا اللي يرتكبه المعصية حرام شوف جواب عبد الله شلون. في مقام الجواب يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول أنت تفضل أن القبيح والذي لا يجوز، أي هو ما هو ما هو ما هو ما هو القبيح الذي لا يجوز؟ يا هو أن يعبن المولى بارتكاب شيء والمكلف يعلم حينه الارتكابي يعلم بأن هذا مخالف وحرام، هذا قبيح ولا يجوز. صح هذا قبيح ولا يجوز، لكن نحن نقول لك هناك صورة ثانية قبيحة أيضا عجيب. وما هي الصورة الثانية القبيحة؟ قول نشوف صدق ولا. وهي أن نفترض أنه يوجد إناءان أحدهما حرام والشارع يأذن في ارتكاب أحد الإناء، واحد تتلقوا لهذا شنو ربطة لتشوف ربطة بعدين شلون يقول هذا هم قد يخلاجه. أن يأذن الشارع في ارتكاب إناء واحد هذا أيضا لا يجوز. عجيب، هذا شنو ربطة؟ هذا ليش ما يجوز؟ لأني بمجرد ما علمت بأن أحدهما نجس وحرام يحكم العقل ويقول يا شيخ اجتنب عن كليهما، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اتركهما معا، الموافقة القطعية لازمة. العقل فالشارع بعد ما يقدر يأذن فينا في ارتكاب واحد من هذين الإناءين، لماذا؟ لأن ابن ينافي حكم العقل اللي بيشوفه العقل، اتركهما معا فإن الموافقة القطعية للاشتغال اليقيني للحكم اليقيني لازم. العقل يجي، لكن بعدين العقل شيء يقول نعم يجوز للمولى أن يأذن في أحدهما بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط أن الشارع ينزل الثاني منزلة الحرام الواقعي. بأن يفرض الشارع كذا يقول أنا ذات الإناء أنزل منزلة الخمر، إن كان خمر واقعا فبها ونعمت، إذا ما كان خمر واقعا أنا أنزل الكفي، أنزل منزلة الخمر الواقعي وأجعل تركه بمثابة ترك حرام الواقعي. فلو فرض أن الشارع فعل هذا التنزيل وجعل ذلك الإناء، سأنقذ ذلك الإناء من إناء المعين واحد منهم، إذا جعله بمنزلة، قال أحدهما أن أجعله بمنزلة الحرام الواقعي يترك بمثابة ترك حرام الواقع، لو فرض أن الشارع هكذا فعل فالعقل فيه أنه لا بأس وأن يأذن الشارع يأذن دوما بارتكاب الإناء الآخر. ليش لا بأس؟ لأن الشارع جعل باقي الحرام الواقع، نزل منزلة الحرام الواقع، وإذا نزل ذات منزلة الحرام الواقع بعد هذا الإناء الآخر كأنه لا حرمة فيه. فيمكن الإبن به، فإذا على هذا الأساس الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ اتضحت النتيجة من هالنتيجة، ترى أنا راح نحط للجواب. إذا الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ فيما إذا نهى عن الآخر ونزل منزلة الحرام الواقع. إذا اتضح أنه الشارع أقصى ما يمكنه ماذا؟ أن يأذن في واحد وينهى عنه، عن آخر فيقول ارتكب واحد وأما الآخر لا يجوز أنزل منزلة الحرام الواقع بدل عن الحرام الواقع. هل مقدار يجوز؟ فإذا هل مقدار يجوز فإذن يتضح أنه لا يمكن للشارع أن يأذن في ارتكاب كلا الإمامين. أقصى ما يمكن واحد يأذن به. احنا قلنا من اول حتى الواحد ليس يأذن به ليس عن مخالف لحكم العقل بينا بوجود الموافقة القطعية. لكن العقل يقول الشارع اذا نهى عن ذات نزل منزلة الحرام الواقعي او جعل بدل عن الحرام الواقعي لا يريد ان يأذن في هذا الاخر. فاقصى ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد وينمى عنه عن الآخر. إذا لا يمكن أن الشارع يأذن في كليهما سواء فرض أن الارتكاب كان دفعي أو كان الارتكاب ماذا تدريجي. تدريجا ما يأثر. افرض لما أجي ارتكب على سبيل التدريج حين الارتكاب أنا ما أعلم دينا بالمخالفة. افرض ما اعلم بالمخالف. افرض ما اعلم بالمخالف. لكن بالتالي ممكن العقل يقول ممكن الشارع ان يأذن. وان لم تعلم بالمخالف الشارع ممكن ان يأذن في ارتكاب كليهما. لماذا؟ قلنا اقصى ما يمكن للشارع الاذن في واحد. فاولا قلنا حتى الاذن في واحد لا يجوز. لكن تنزلنا الاذن في واحد يجوز مع النهي عن الاخر. فإذا نهى عن الآخر فإذا لا يجوز ارتكابه سواء كان دفعة أو كان ماذا تدريجا. بعد تدريجا دفعة إذا هذا لا يؤثر بالتالي لأن الشارع المفروض ماذا ما يأذن في واحد إلا إذا نهى عن الآخر. فإذا نهى عن الآخر بعد ما يمكن ارتكابه سواء كان دفعة أريد ارتكبه دفعة يعني مع ارتكاب الأول أو تدريجا. وأما الأمثلة اللي ذكرتها كم مثال تذكرت؟ قلت على أنه يمكن للشارع أن يأذن إذا كان كذا إذا كان لا عن ثلاث حين الارتكاب بالمخالفة مع هذه الشبهات بكذا بأمثلة إن شاء الله بعدين يجي جوابه. الآن ما يجي بس بعدين إن شاء الله. يقول لا ايش ادبه يسأل عن الشيء قال لا يجوز ارتكاب لا لا لا مو يشيخ ما قال مو انه هيك قبل قال لا قال حتى الواحد ما يجوز. قال اصلا احنا نقول على انت قلت انه قبيح ان يأذن الشارع بارتكاب الحرام وهو يعلم انه ماذا حرام. هذا المكلف الشيخ قال صحيح. قال انا اضيف شيء ثاني جديد هم أنه يمكن للشارع أن يأذن بارتكاب حتى واحد من الإناء. هذا مثل شيء جديد ذلك هذا شيء جديد بعد حتى الإناء الواحد ما يجوز. ليش؟ لأن العقل يحكم عن اشتغال اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني حتى الواحد ما يجوز ارتكاب. بل العقل يتنزل ويقول يجوز أن يأذن الشارع بارتكاب الواحد إذا فعل الآخر بدأ نهى عن ذاته فعله بدأ حينئذ يمكن أن يأذن في واحد. فيتضح من خلال هذا أن الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد لو نهى عن الآخر. فمع النهي عن الآخر وجعل ذات لبن يمكن أن يأذن في هذا. أما يأذن في كليهما فقلنا منافي ماذا لحكم العقل الذي ماذا بينا. فاتضح على أنه في مثال الإناءين لا يمكن أن يأذن حتى في واحد لأنه منافي لقاعدة الاشتغال اليقيني. بل ممكن أن يأذن في واحد إذا نهى عن الآخر. فمع أنه عن الآخر لا يجوز ارتكابه سواء كان تدريجا أو دفعة. قلت إذن الشارع في أحد المشتبهين في واحد حتى في واحد ينافي أيضا حتى هذا ينافي أيضا حكم العقل بوجود امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المستدام. هنا في مثال إناء أكبر تكليف معلوم لكن متعلق بإناء المستدام بمصداق المستدام. فالعقل يقول حتى الابن في واحد موجود. ليش؟ لإيجاد العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المستدل. ما دمت أعلم يقول إشغال يقين مثل ضرار يقين، فحتى الابن في واحد موجود. نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه، شرع اجتزى واتفى بالاجتناب عنه، اجتزى به عن الاجتناب عن الحرام الواقع، جعله يزال الحرام الواقع، جاز، يعني جاز الإذن في الأول. إذن فإذن الشارع في أحدهما لا يحصل إلا توقف إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقع، فبدل يكون ظاهر عن الحرام الواقع، فإلا بعد الاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقع، فيكون المحرم الظاهري. إذن بالتالي ماذا؟ الحرام واحد والذي يجوز ارتكابه واحد، أما الذي يجوز ارتكاب اثنين أكبر تبين أنه أصلا ما يجوز، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على السخير، وكذا المحلل الظاهري، وكذا عمشري يعني واحد على سبيل السخير، ويثبت المطلوب. مطلوب الثاني جلد هو أنه يجوز أن يأذن الشارع في كليهما، ويثبت المطلوب وهو أنه لا يمكن يأذن في كليهما، وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين. يعني ماذا؟ الإذن في كليهما، يعني إذن في المخالفة القطعية. وحاسه من دون شرط تتهاون ما تتمنه، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبه، سواء كان على سبيل الدفعي أو كان على سبيل ماذا؟ التجريد. فإنه بالتالي قلنا لا يمكن أن يعدم الشارع في العدلة إلا مع النهي عن الآخر، فمع النهي عن الآخر لا يجوز ارتكابه. الثانيين فالنتيجة نرجع على هذا الموضوع، مو أحسن كل شيء إلا كحلال، إذا يمكن التمسك بها بعد يا لا لإثبات حلية في خلال إناءين الشيخ الأنصاري، إذا ثبت عدة ما يمكن، فما تختص كل شيء لك حلال، ما تختص بما بموارد حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك حلال حتى تعرف، ما يختص بموارد العلم التفصيلي بالحرم، بل يشمل حتى موارد العلم إجمالي. يعني هتشي. كل شيء تتحلى حتى تعلم تعلم عن التفصيل إلا القنية ولو إجمالي، حتى تعلم إما تفصيلا بأن هذا حرم، أو تعلم ولو إجمالا تعلم بأن في ارتكابك هذا مع ارتكاب الآخر الحرام، وإن لم تعلم بأن في هذا ارتكابك بالخصوص والحرام، لكن تعلم بأن في ارتكابك هذا المنضم إلى الآخر الحرام، هنا مهما تعد ما يمكن تطبيق كل شيء لك حلال. فإذا اتضح كل شيء لك حلال وين يمكن تطبيقه؟ فقط وفقط في موارد العلم الشبهة البدوية، أما في موارد العلم التفصيلي بالحرمة بالحرام أو في موارد العلم الإجمالي، اتضح أن الشيخ الأنصاري يبني على عدم جواز تطبيق الرواية. وحاصل معنى تلك الصحيحة وصحيحة كل شيء فيه حلال، حاصل المعنى شنو بعد ما اتضح أنه لا يمكن تطبيق كل شيء لك حلال في موارد العلم إجمالي، إما لنزوم التهافت قلنا بين الصبر والذل، وإما لأجل قلنا ماذا جوابنا الثاني اللي ذكرنا، يلزم التهافت بين الرواية وبيننا وبين اشترب عن الخام، ها؟ بالتالي اتضح على أن الصحيحة معناها شنو؟ هل يصير معنى الصحيحة أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف هذا المهم، المهم هذا الشيخ اللي نبيه، حتى تعرف أن في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره، حتى تعلم في ارتكابه فقط أو في ارتكاب المقرون بارتكاب غيره مش أكل ارتكابا للحرام. والأول في العلم التفصيل، الأول ياهو يعني بارتكابه فقط، والثاني في العلم الإجمالي. أقول مولانا لا تنسى وحاصل معنى تلك الصحيحة، لا تنسى أنه هذا من واحد اشبناء وحاصل معنى تلك الصحيحة بناء متصل دينا متصل هذا الجواب. لا لا لا رجوعا إلى صلب الموضوع مولانا لا تنسى يريد بين معنى الرواية بعدما اتضح أنه ما يمكن تطبيق في موارع علم الإجمالي كل شيء لك على ما يمكن اتضح أن معناها هالشي فالتفت إلى ذلك جيدا. فإن قلت إذا فرغنا فإحنا رجعنا إلى صلب الموضوع لا الآن برر راح نرجع أنه في عبرهم بعد ما أدري الحاصل غير صلب الموضوع نرجع إلى الحكيم الأول إن قلت قلت خاصة هاي كان الجلة شنو بالنص كنت ذكرها الشيخ ما أدري شنو رجوع إلى صلب الموضوع مدة دقيقة هذا من فائدة منه على أي حال المقصود أنه شنو جنه في شكتا ثلاثة اللي ذكرنا في شكتا في إن قلت قلت أنه الشارع ما يقدر يأذن حتى في واحد إلا بعد النهي عن الآخر حتى يصير الآخر ماذا قلنا النهي عنه بدل عنه عن الحرام الواقعي إذا هتي نهي عن الآخر فيمكن للشارع أن يأذن في الآخر لا بأس العقل يجاوب أما يأذن في الثاني ميز إن قلت هذا بشكل أنه إذا فرضنا الطرفين لا يمكن ارتكابهما دفعة كان في الطرفين اللي ما يمكن ارتكابه في آن واحد في آن واحد مثل لو فرض على أنه أعلم بأن إحدى المرأتين أجنبية هل يمكن الاقتراب من النظر الاقتراب منهما معا في آن واحد وما يصير هذا فلا بد وأن يفرغ من الأولى يأتي الثاني ينتهي من الثاني يأتي وهكذا أما في آن واحد عميز فإذا هكذا افترضنا إذا افترضنا الأطراف كانت سنخ أطراف الذي ما يمكن ارتكابه دفعة واحدة حينئذ يقتر حينما اقترب من الأولى أنا تارك الثاني تارك الثاني فإذا تارك الثاني فالمقصود من التخيير مقصود من التخيير الذي قلنا لي في الساشن هو قلنا الشارع ما يمكن يأذن في الثاني لابد يخير يقول واحد يتكي والثاني يتكي هذا التخيير يعني كيف هذا واحد يتكي فعلي بس الثاني يتكي أما يهد تفعلي هذا التخيير المقصود من التخيير هنا خاطر يا ولا شو هو المقصود من التخيير أنا المكلف الثالث ينادي ما يتكبون واحد يستكبر والثاني ما يستكبر وهذا المقصود حاصل لما اقترب من هاي المرة ذيك انا ما مقترب منها ولما اروح للثانية الاولى انا ماذا ما قاعد اقترب منها حين ما قاعد اجي من الثانية فبالتالي ماذا عند ارتكاب احد الطرفين انا سارك علما للثاني فلازمه هذا يجوز وكرر نحن شو نشدنا قلنا ما يمكن أن يأذن الشارع في واحد إلا يكون ماذا ينهى عن الآخر يعني بالتالي الشارع يخيرني يقول شيخنا انت كيف قال الواحد يكون تتركه فرد واحد تفعل بس الواحد يكون تتركه فرد ولا آخر شيء تفعل على سبيل التأخير كيف تعود شارع احنا نقول على انه هاي الشاتك لا باس بيها لكن نقول لو فرغنا كان يوجد امرأتان واحدة منها اجنبية اخرى زوجة حينئذ نقول على ضوء شاتك وهي ان الشارع يخير لازمه يجوز بانه كل المرأتين اقترب منهن لين اكتر ليش لان لما اجل هاي اقترب منهن هذا تعرف ديش بدل تعرف ديش أنا انت جلس عند فعل واحد كنت تدرك الآخر وأنا متعرف وعندما اروح للثاني اخلص الاولياء واروح للثاني اريد اقترب منه، انا تارك الاولياء. فالمقصود من التخير والغرض من التخير ما هو الغرض؟ وهو انه حين ارتكاب طرف لازم ان يكون تارك علما للطرف الاخر. هذا المقصود من التخير يتأتى فيما لو فرض ان الطرفين لم يمكن ارتكابهما دفعتان، فاذا كان حاصل فلازمه جواز ارتكاب كلا الطرفين، لكن عن سبيل التدريج راح يصير مطلوب ما يمكن الدفعين، لازمه يجوز ارتكاب كلا الطرفين دفع على سبيل التدريج. وايش اشكال هذا؟ غريب لا بأس به. كيف الجواب؟ بعد شوي. فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا، مثل أنا مثلت بالمرأتين، ففي زمان ارتكاب أحدهما أحد الطرفين يتحقق الاجتناب عن الآخر قهرين، ولازم بعد ما يمكن مفهوم. فالمقصود من التخير تخير، يا تخير تخير الشارع حينما قال لي شيخنا فرد واحد ارتكبه والثاني يكون ما ترتكبه، بس كيفك يا هو الذي تريد ترتكبه يا هو الذي تريد ما ترتكبه. المقصود من التخير شنو هو؟ انا واحد ارتكبه واحد اتركه، ها وهو ترك احدهما، هذا المقصود من التخير. حاصل مع الابن في ارتكاب كلتا هاتين المرأتين إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد فضلا عن قصد انتهى، لما أسمحوا الأولية فأنا تارك ما بال المقترب من الثاني، لكن سأترب أنا مو قاصد، بس مين أترب قطب السحر مو مهين وصلنا مو تعبديات لما توصليات بالتالي، فبالتالي الثاني أنا تارك الاقتراب منها وإن لم يكن ذلك عن قصدين، بس بالتالي يكفي هالمقدار لأنه توصل هذا. قلت شوف الشيخ شجاع جواب بسيط ما بيشي، يقول الشيخ احنا قلنا ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد الا بعد جعل الاخر بدل، لكن البدل ما هو؟ هل مجرد الترك القهري الصادر من المكلف هذا البدل، او ان البدل نهي الشارع؟ لا هو البدل، احنا نقول البدل نهي الشارع، يعني الشارع يكون منه. هذا ليش؟ لان الذي يمكن ان يجعله الشارع بدلا ياهو الذي بيد الشارع وباختيار الشارع هو النهي، اما ترك القهر ذا الصادر من المكلف ليس بيد الشارع، فالذي يجعله الشارع بدل هو يجعله بدل بواسطة النهي، فيكون ينهى لما يأذن في هذا، أول ما يكون ينهى ماذا؟ عن ذاك، فإذا نهى عن ذاك، فإذا نهى عنه فما يقدر هذا الرجال بعدما فرغ من الاقتراب من الأولى أن يأذن، يقول له وين؟ يقول يقول مو خوف ايه شنو شنو؟ يقول مو نفى الشارع ان ارتكابك الاول، نفى الشارع ماذا؟ عن اقترابك من الثانية، فاذا نهى لازم انه ما تقدر بعد ماذا تأتي لها، والا اذا تريد تجيها خذ في الفرض يصير. شنو خذ في الفرض؟ يعني معنى ما ناهيك الشارع، اذا ناهيك الشارع بعد ما تقدر تجي، اذا تقدر تجي بعد معنى ما ناهيك، فاذا البدل هو نهي الشارع وليس البدل هو الترك القهري. لو كان البدل الترك القهري الاشكال كان ماذا؟ وارد ثم نقول لما وين تريد تروح؟ يقول على انه الترك القهري صدر ماذا؟ حين وقاربت الاولى ولما اقترب من الثانيه البدل هم حاصل وهو الترك القهري للاولى، يقدر يجاوب من هذا الشيء. بس احنا نقول البدل الذي يمكن ان يجعل الشارع بدل والنهي ذاك بيد الشارع، فإذا نهات بعد ما تقدر ماذا؟ تقترب من الثانية. نطبق العبارة، قلت الإذن في فعله هنا في فعل الطرفين في هذه الصورة يا صورة يا صورة صورة ما إذا لا يمكن ارتكابهما دفعة فقط تدريجا. أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقع المحرم. عنوان الواقع المحرم هو شنو؟ الاجتناب عن الأجنبية. الإذن في ارتكابهما ينافي ذا. ليش؟ لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبه بعد وجود ذلك الدليل يقول اجتمع عن الأجنبية لا يصح الإذن في أحدهما أحد الطرفين إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي. ومعناه المنع عن فعله لأنه لا هو الذي يمكن أن يفعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا. فحينئذ إذا البدل كان النهي عن أحدهما فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود منع لما نقترب من الأولية منع من الثانية لم يجوز ارتكاب الثانية يجب بعد يروح للثانية بعد ارتكاب الأول وإلا لغى المنع المكتوب لازم النهي السابق عن ما موجود باطل. من أول بالله شو هاي العبارة من أول عبارة شوفوا مفهوم إجمالي حتى تقدر تفسر كذا. شوف شي يقول قدس سره لما تقدم من أنه مع وجود لفرما ذلك العنوان المعلوم وجود في المشكلة لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر المنع عن الآخر بدلا عن المحرم بدلا ينقل لأجله تعربه لو حال تعربه ما يأثر السبعة عن المحرم الواقع ومعناه المنع عن فعله ومعناه الهاء المن ترجع ها أنا أقول لك الهاء المن ترجع يعني ومعنى المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقع ومعناه يعني ومعنى المنع عن الآخر بدلا عن المحرم معناه شنو؟ مو ترك القهر معنى المنع عن الآخر يعني النهي ليس الاشتباك ومعناه المنع عن فعله أما تركه ما مصطلح أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا ما هو البدل فمن أول ومعناه المنع عن فعله ليش هذا معنى مرتب في القهر يقول لأن هذا هو الذي يمكن أن يفعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي يجعل بدل عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه يعني حتى يمكن حينئذ أن يأذن في واحد وبعد ما في هذا يأذن في واحد المنع عن الحرام الواقع بعد ما جعل ذاك بدل. أما ترك القهري يعني تركه في زمان فعل الآخر ترك بيت المرأة الثانية في زمان اقترابي من الأولى لا يصلح أن يكون بدلا هذا أمر قهري بيد المكلف مو بيد الشارع حتى يجعل بدل. فحينئذ يعني إذا قلنا البدل الذي يجعل الشارع هو النفي فإن منع في هذه الصورة عن واحد لما نجت من الأولية يدير النهي يقول يا شيخ بعد ما تجد للثانية فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول وإلا لغى المنع المذكور. فإن قلت يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.